مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه عن مسروق قال: ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. أبي بن كعب أربعة، واحد من أربعة زي ما قلنا، أبي بن كعب وسيدنا عمر بن الخطاب حين أراد أن يجمع الناس في صلاة القيام جمعهم على إمام واحد، فاختار لإمامة الناس أبي بن كعب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قلناه من قبل: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأفردهم زيد، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. فأبي بن كعب أقرأ الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه جمع أبو بكر الناس في صلاة القيام على قراءة أبي بن كعب. وفي حديث هنا برضو حيرد بعد شوية حيبان منه منزلة أبي بن كعب منزلة كبيرة. سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. سورة البينة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، اللي هي سورة البينة. فأبي تعجب من هذا وسأل: وسماني لك يا رسول الله؟ ذكر اسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. في روايات زيادة عن كده شوية: نعم في الملأ الأعلى. فبكى أبي. طبعا بكى أبي لأن هذه بشارة عظيمة أن يذكر اسمه في الملأ الأعلى ويختص بهذا العطاء، فبكى فرحا وسرورا وتأثرا بذلك.